الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في ترك المبيت في منى ليالي أيام التشريق، نظرا لأنهم يرعون الإبل فهم في حاجة الحجاج. الإبل يعني التي تحمل الحجاج، يرعونها في الفلات، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت في منى، لأنهم لا يتمكنون من المبيت في منى ورعاية الإبل. دل هذا على أن من كان يعمل للحجاج مثل الممرضين والأطباء والجنود الذين يعملون للحجاج وتنظيم الحجاج وعلاج الحجاج في المستشفيات، أنهم يرخص لهم في ترك المبيت وليس عليهم شيء. هذه مسألة. والمسألة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم رخص أيضا للرعاة في أن يجمعوا رمي اليومين في يوم واحد، يرموا في يوم العيد جمرة العقبة، ويقدم معه رمي الجمرات الثلاث يوم 11 لأجل أن يتفرغوا لرعاية الإبل، وأن يجمعوا اليوم 11 مع اليوم الثالث، وأن يجمعوا اليوم 12 مع اليوم 13 جمع تأخير، فيرموا الجمرات في آخر يوم. وهذا مثل جمع الصلوات، جمع تقديم أو جمع تأخير للعذر، أي رخصة للعذر، لأن وقت الرمي عند العذر يصير وقتا واحدا، مثل جمع الصلوات عند العذر يصير وقت الصلاتين وقت واحد تقديما أو تأخيرا. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على الناس لئلا تفوت مصالحهم ومنافعهم التي يضطرون إليها. نعم. ودل على مسألة ثالثة، وهي أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب على من لا عذر له، وأن رمي الجمار في أيامها كل يوم بيومه أن هذا واجب، لكن عند العذر يرخص، والرخصة لا تكون إلا من شيء واجب. أدل على وجوب الأمرين: وجوب المبيت ليالي أيام التشريق، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل الأعذار، ووجوب تفريق الرمي على أيام التشريق كل يوم بيومه إلا على أصحاب الأعذار. وليت الناس يأخذون بالرخص الشرعية، لكنهم صاروا يرخصون من عند أنفسهم، من غير دليل، وهذا تلاعب بالمناسك. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الحج 3 خطب أو 4 خطب. خطب في يوم عرفة في وادي عرنة بعدما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، خطب فيهم خطبة عظيمة، خطبة عرفة، بين فيها قواعد الإسلام، بين فيها قواعد الإسلام ونهى عن أمور الجاهلية، وأتى في خطبته بأصول عظيمة، وأوصى بالنساء خيرا، النساء التي ضاع أغلبهن اليوم، نساء المسلمين، إلا نساء الكفار هم ضايعين كلهم، لكن المصيبة نساء المسلمين ضيعت الآن إلا من رحم الله. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهن، في قال استوصوا بالنساء خيرا، لأنهن بحاجة إلى الرعاية، بحاجة إلى القوامة، بحاجة إلى المحافظة عليهن، فالأمر مهم جدا. الخطبة الثانية، وحرم الربا صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة البليغة، الخطبة الثانية في يوم النحر بعد أن قضى مناسكه صلى الله عليه وسلم، خطب خطبة عظيمة، قال أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إلى آخر الخطبة. الخطبة الثالثة يوم النفر، يوم النفر من منى، خطب فيهم وعلمهم كيف النفر وكيف وطواف الوداع، فخطب هذه الخطب 3 العظيمة، وقد شرحها الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في شرح مفيد اسمها الإبداع، في شرح خطب حجة الوداع. نعم. وعن سواء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق، الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. هذه الخطبة الثانية، هذه الخطبة الثالثة، هذه الخطبة الثالثة يوم الرؤوس، وهو اليوم 11 الذي يلي يوم النحر، سمي يوم الرؤوس لأنهم يأكلون رؤوس الهدي في هذا اليوم، فسمي يوم الرؤوس. فخطب فيهم في هذا اليوم، علمهم ما تبقى من مناسكهم، هذا فيه دليل على توعية الحجاج أن أهل العلم ما هو المتعالمون أو الترخصون، أهل العلم الراسخون في العلم أنهم يبينون للحجاج وينبهونهم على أحكام الحج ورخصه وواجباته، وحتى يؤدوه على الطريقة الشرعية المقبولة عند الله سبحانه وتعالى، فهذه مهمة العلماء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. عائشة رضي الله عنها أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج، أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج، لكن باغتها الحيض قبل أن تطوف للعمرة، باغتها الحيض قبل طواف العمرة، والطواف يشترط له الطهارة، والحائض غير طاهرة لا يجوز لها الطواف. فلما باغتها الحيض بكت، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج، يعني من الإحرام والوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة والمبيت في منى ورمي الجمار، كل هذا تفعله وهي حائض، لا يشترط له الطهارة إلا الطواف، فإنها لا تطوف غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فباغتها الحج قبل أن تؤدي العمرة، جاء اليوم الثامن قبل أن تؤدي العمرة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وأن تدخله على العمرة، فتحولت من متمتعة إلى قارنة بين الحج والعمرة، والقارن يكفيه طواف واحد لحجه وعمرته، ويكفيه سعي واحد لحجه وعمرته. فتدخل العمرة تدخل العمرة في الحج. فهذا النسك الثاني من أنساك الحج، التمتع أو القران أو الإفراد. دل هذا على أن القارن يكفيه طواف واحد لحجه وعمرته، ويكفيه سعي واحد لحجه وعمرته، لأن العمرة دخلت في الحج، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، الرمل هو الإسراع في المشي في الطواف مع تقارب الخطى، ويكون في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم أو طواف العمرة، يعني الطواف الأول طواف القدوم أو طواف العمرة، في الأشواط الأولى يرملون، الذي يستطيع الرمل يرمل، هذا سنة من سنن الطواف وليس واجبا. وأصل الرمل أنهم في عمرة القضاء لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأداء العمرة التي صدوا عنها في الحديبية، وتقاضى مع المشركين أن يرجع إلى المدينة وأن يأتي من العام القادم ويعتمر، فتم الصلح بينهما على ذلك. فلما قدموا لأداء العمرة قال المشركون، اجتمعوا في دار الندوة، دار الندوة تقع شمالي الكعبة، اجتمعوا في دار الندوة وقال: يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يريدون أن ينظروا إلى الصحابة وضعفهم وأن الحمى وهنتهم من باب الشماتة بهم وتنقص المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بمكيدتهم، فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة، وإذا صاروا بين الركنين اليماني والحجر الأسود يمشون على هيينتهم إبقاء عليهم، لأن المشركين لا يرونهم، لأن المشركين شمالي الكعبة، إظهارا للقوة. فلما رآهم المشركون قالوا: هؤلاء مثل الغزلان، يعني أنتم تقولون أنهم مرضى وأنهم فيهم حمى، وهؤلاء نشطاء مثل الغزلان يرملون. فانغاضوا بذلك والحمد لله. فبقي الرمل سنة، إحياء لسنة الرسول إلى أن تقوم الساعة لمن يستطيع، وتذكير للمسلمين بحالة المشركين مع المسلمين. وأن المسلمين يجب عليهم إظهار القوة مهما أمكن، وألا يضعفوا أمام المشركين، لا سيما في العبادات ينشطون فيها ويقوون فيها ولا يتكاسلون عنها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.